أكيد مستمعينا مكملين معكم، وهلأ أكيد بفقرتنا لليوم رحلة في ذاكرة العمالقة رح تكون عن عملاق من بلدي، عن علم من أعلام الموسيقى الشرقية، إنه الكبير صباح فخري. ابعت لي جواب وطمني، ولو انه عتاب لا تحرمني. ابعت لي جواب وطمني، ولو انه ليست نسبته، وإنما هي تقديراً لفخر البارودي الذي رعى موهبته، واسمه الحقيقي هو صبحي أبو قوس. صباح فخري من مواليد حلب 1933، والتي تعتبر من أهم مراكز الموسيقى الشرقية والعربية. ظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى، وبعد ذلك في معهد دمشق، وتخرج من المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948 بدمشق بعد أن درس الموشحات والإيقاعات ورقص السماح والقصائد والأدوار والسولفيج والعزف على العود، ومن أساتذته أعلام الموسيقى العربية كبار الموسيقيون السوريون الشيخ علي الدرويش ومحمد رجب وعزيز غنام، وكان في صغره مؤذنا في جامع الروضة بحلب. صباح فخري واحد من أعلام الغناء العربي، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كأحد أهم مطربي الشرق. أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة، وطاف العالم وتربع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية. الفنية السينمائية والتلفزيونية والإذاعية، قدم الفنان صباح فخري الوادي الكبير مع القديرة الراحلة وردة الجزائرية، ونغم الأمس مع الراحل العملاق رفيق سبيعي وصباح الجزائري، حيث سجل ما يقارب 160 لحنا ما بين أغنية وقصيدة وموشح وموال وقد، حفاظا على التراث الموسيقي العربي والذي تتفرد وتشتهر به حلب. الشحاد على باب الدار قالت الحلو على الله، اجا الشحاد على باب الدار قالت الحلو على الله، والله انا ماني شحاد اعطيني بوس دخيل الله، اعطيني بوس دخيل الله الله الله الله في الإذاعة فقد قدم العملاق صباح فخري المسلسل الإذاعي زرياب، لحن وغنى الجيد من القصائد العربية، وغنى لأبو الطيب المتنبي وأبو فراس الحمداني، كما غنى ولحن لشعراء معاصرين مثل فؤاد اليازجي، أنطوان شعراوي، الدكتور جلال الدهان، والدكتور عبد العزيز محي الدين الخوجة، وعبد الباسط الصوفي، وغيرهم كثر. الفنان صباح فخري ضرب أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على المسرح مدة تتجاوز 10 ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968، وتقديرا لفنه الراقي وأصالته، أقيم له في مصر عام 1997 جمعية فنية تضم محبيه، أشهرت تحت رقم 1319، وهي أول جمعية رسمية من نوعها تقام لفنان غير مصري. Thank you. قدمت رسالة أستاذ في العلوم الموسيقية الوحيدة في العالم والمنجزة في تونس حول المطرب السوري الكبير صباح فخري، والموجودة بمكتبة المعهد العالي للموسيقى بتونس، وعن مسيرته الفنية وإسهامه في تواصل وترسيخ التراث الغنائي العربي، بالإضافة إلى تحليل لنموذج من أعماله قصيدة قل المليحة في الخمار الأسود. قل المليحة في الخمار الأسود شغل مناصب عدة، منها نقيب الفنانين في سوريا لأكثر من مرة، قدم من خلالها خدمات جليلة للنقابة، وكما شغل نائب رئيس اتحاد الفنانين العرب، وكان له دورا بارزا في الاتحاد، وانتخب عضوا في مجلس الشعب السوري لعام 98، واستكمالا لدوره الريادي الفني والقومي، وايضا عضو في اللجنة العليا لمهرجان المحبة في اللاذقية، وعضو في اللجنة العليا لمهرجان الأغنية السورية، ومديرا عاما للمهرجان الأول والثامن. Yeah. الشحاد على باب الدار قالت الحلوة على أرضها إلى الشحاد على باب الدار قالت الحلوة على الله الله أنا ماني شحاد عطيني بوسة دخيل الله يا عين عطيني بوسة دخيل الله الله الله الله الله الله قدم له السلطان قابوس وسام التكريم عام 2000 تقديرا لعطاءاته وإسهاماته الفنية خلال نصف قرن من الزمن وجهوده في المحافظة على التراث الغنائي العربي، كما قدمت له المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 2004 الجائزة التقديرية مع درع المنظمة ووثيقة الأسباب الموجبة لمنح الجائزة لحفاظه على الموسيقى العربية ونشرها. أنا في سفريني من خمر وعين واحتراقي في لهيب الشفتين أنا في سفريني من خمر وعين واحتراقي في لهيب الشفتين لا تزل بل فزدني لا تزدني بل فزدني فتنة للحاجبين أنا في سفريني من خمر وعين واحتراقي في لهيب الشفتين أنا في سفريني من خمر وعين كما منح شهادة التقدير من محافظ مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا مع مفتاح المدينة تقديرا لفنه وجهوده المبذولة لإغناء الحركة الفنية التراثية العربية، كذلك قلد مفتاح مدينة ديترويت في ولاية ميشغان ومفتاح مدينة ميامي في ولاية فلوريدا مع شهادة تقدير، كما غنى في قاعة نوبل للسلام وفي قاعة بيتهوفن في ألمانيا. يا صاحي الصبر شم شمس بأطالسها حلت ولبند ذوائبها حلت شمس بأطالسها حلت ولبند ذوائبها حلت ولشهد مباسمها حلت بكاسما وسقت من ريقها سكر سلت من لحظيها خنجر وسقت من ريقها سكر مكتوب على در مبسمها إنا أعطيناك الكوثر يا صاحي الصبر ومامن عددا من الميداليات الذهبية في عدد من الدول العربية باعتباره أحد أهم الرواد الذين لا زالوا يعطون ويغنون التراث الغنائي العربي الأصيل. قلده الرئيس الدكتور بشار الأسد وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة في عام 2007 في دمشق تقديرا للحفاظ على الفن العربي الأصيل ولرفعه راية استمرارية الفن العربي الأصيل. صبرت قلبي وحملت